الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما الحكم إذا سلم قبل إتمام الصلاة عمدا؟ ما حرام؟ طيب تبطل بالإجماع. يقول: وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. إن كان سهوا ترك منها شيء سهوا فماذا عليه؟ شيئا من الصلاة سهوا فماذا يصنع؟ أول شيء أولا يتمها، والدليل أيوة نعم صحيح. طيب يا مالك، تفصيل بين الفاصل الطويل والقصير والخلاف فيه. نعم، التفريق بين الطويل والقصير. نعم مهما طال الفاصل يقضي، ما يستأنف. حكم الكلام في الصلاة إذا كان إيش؟ نعم متى يعتبر الشيء أو متى يعتبر كلام؟ ما ضابط الكلام؟ ما ضابط الكلام عند الحنابلة؟ متى يعتبر كلام؟ إذا خرج منه حرفان فصاعدا هذا كلام. طيب، حكم القهقه عند الحنابلة؟ بناء عليك عمده وسهوه، لكن الآن الرجل إذا قهقه في الصلاة ولم يخرج منه حرفان حكم صلاته عند الحنابلة؟ لم يخرج منه، قهقه في الصلاة. نعم، فقال راجح أنه مطلوب. ما الحكم إذا نفخ أو انتحب بدن عند الحنابلة؟ هذا حكم حكم الكلام. نعم نعم جيد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ماذا أراد المؤلف في هذا الفصل؟ فصل: ومن ترك ركنا. يعني أراد أن يتحدث عن لا مو بركن الصلاة، كان الصلاة نفس ايوه هذا الحكم، لكن اقصد خصصه ليتكلم عن النقص، عن نقص الصلاه. طيب جوارك يا رجل، ما الحكم اذا ترك ركنا؟ ماذا يسمع عند حنابلة؟ طيب يأتي به إلا إن شرع في القراءة، فإن شرع في القراءة تمام. مسألة التشهد والتفصيل الذي فيه، ما هو التفصيل إذا نفي التشهد؟ إذا إيش؟ نعم. ممتاز. والراجح فإنه لا يرجع. طيب يا عبد الرحمن، لماذا فرق الحنابلة بين إذا لم يشرع وإذا شرع؟ فقد تلبس بالركن. نعم نعم صحيح، هذه وجهة نظركم. ومن شك ليس كذلك؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه. القاعدة عند الحنابلة أنه إذا شك في عدد الركعات أو شك في ركن من أركان الصلاة فهو يتعامل على أساس أنه لم يأتي بهذا الركن، لم يأتي بهذا الركن. فإذا شك يقول المؤلف: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، هذا بالنسبة للركعات. وإن شك في ركن هل تركه أو لا فيعتبر نفسه تركه. والمسألة هذه واحدة، إذا يأخذ بالأقل من الركعات إذا شك. فالدليل استدل بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 4 أو 5 فليبني على ما استيقظ، وليطرح الشك وليسجد قبل السلام. فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاة، وإن كان صلى 4 كان ترغيما للشيطان. هذا الحديث نص أن الإنسان إذا شك يبني على ما استيقظ، يبني على ما استيقظ. وإذا شك الإنسان هل صلى 3 أو 4 فالمتيقن الآن أنه صلى 3، هو المشكوك في الركعة الرابعة. القول الثاني أن الإنسان إذا شك في عدد الصلاة فإنه على تفصيل، إما أن يشك بدون تحري فالقول كقول الحنابلة بدون أن يظهر له وجه صواب لأي من الشكين، أو يكون شك مع وجود ترجيح لأحد الاحتمالين، فإنه إذا رجح أحد الاحتمالين فإنه يعمل بترجيحه ويسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. واستدلوا بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد بعد السلام، ثم ليسجد بعد السلام. ونلاحظ أن أصحاب القول الثاني الذين فصلوا في المسألة أخذوا بالدليلين، أخذوا بحديث أبي سعيد الخدري وبحديث ابن مسعود وعملوا بالدليلين، بينما الحنابلة عملوا بدليل واحد وهو حديث أبي سعيد الخدري. ولا شك أن الإنسان كلما عمل بجميع السنن وفق بينها وعمل بها جميعا فإنه أقرب للصواب والاتباع السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يكون الراجح القول الثاني. بناء على هذا إذا شك الإنسان في صلاته فإما أن يترجح عنده أحد الاحتمالين أو لا يترجح، فإن ترجح أحد الاحتمالين فإنه يبني على ما ترجح ويسجد بعد السلام، وإن لم يترجح له شيئا من أحد شيئا من الاحتمالين فإنه يبني على ما استيقن ويسجد قبل السلام فالشك مع الترجح يكون السجود له بعد السلام، والشك بدون ترجيح يكون السجود له قبل السلام. والسجود بعد السلام في هذا الموضع هو أحد الموضعين الذي يكون فيه السجود متى؟ بعد السلام. والموضع الثاني في الزيادة، ولا يوجد موضع ثالث، ولا يوجد موضع ثالث، بس في موضعين يكون السجود بعد السلام، عند الزيادة وإذا شك وترجح. إذا عرفنا الآن هذه المسألة وهي في الواقع كثيرة في الوقوع بين الناس. ولا يسجد لشك في ترك واجب. إذا الحنابلة يفرقون بين أن يشك في ترك الركن وبين أن يشك في ترك الواجب، فإذا شك في ترك الواجب فإن الأصل عدم الترك، إن الأصل عدم الترك، بناء عليه لا يلتفت لهذا الشك لأنه على خلاف الأصل ويرفع على ما هو عليه. فإذا شك بعد الركوع هل سبح أو لم يسبح، أو شك بعد السجود هل سبح أو لم يسبح، أو بين الجلسة بين السجدتين هل قال رب اغفر لي أو لم يقل، فإنه يطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه لأن الأصل عدم وجود الشك. وهذا التفريق بين الشك في الركن والشك في الواجب لا مبرر له في الواقع، ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أن الشك في ترك الواجب كالشك في ترك الركن، كالشك في ترك الركن تماما، يتعامل معه كما يتعامل مع الشك في ترك الركن، الأصل عدمه إلا إذا ترجح عنده أنه أتى به فيعمل بما ترجح عنده، كما نقول لماذا في ترك الركن تماما. وهذا القول الثاني الذي يعامل ترك الواجب كترك الركن هو القول الأقرب إن شاء الله. ثم قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. إذا شك في الزيادة أيضا لا يسجد ولا يلتفت لهذا الشك، لا يسجد ولا يلتفت لهذا الشك، لأن الأصل عدم الزيادة، لأن الأصل عدم الزيادة. وإذا كان الأصل عدم الزيادة فإن لا نلتفت، بخلاف الاتيان بواجب بالواجب او بالركن فان الاصل عدم الاتيان به، الاصل عدم الاتيان به. فقولهم انه اذا شك في زياده لا يلتفت اليها ولا يفت هذا صحيح، الا في صوره واحده وهي ما اذا شك اثناء الزياده او اثناء العمل، كان يشك في السجود اثناء السجود، حينئذ يلتفت الى هذا وفيه سجود له لانه سجد مع وجود التردد والشك، ووجود التردد والشك في العبادة يوجب سجود السهو. فيما عدا هذه المسألة وهي ما إذا حصل له الشك أثناء العبادة لا يلتفت للشك في الزيادة. ثم قال رحمه الله تعالى ولا سجود على مأموم. المأموم ليس عليه سجود سهو ولو وقع منه السهو أثناء الصلاة، وقد حكي الإجماع على هذا الأمر أن المأموم لا يلتفت إلى شكه ولا إلى سهوه ولا إلى أي شيء يحصل له مما يوجب سجود السهو، لأنه تبع لإمامه، لأنه تبع لإمامه. وهذه المسألة ولله الحمد كما قلت لكم هي محل إجماع. ثم قال إلا تبع الإمامة، يعني فيجب عليه أن يسجد تبعا لسجود إمامه ولو لم يسهو هو، ولو لم يسهو هو. فإذا وجب سجود السهو على الإمام وجب سجود السهو على المأموم وإن لم يسجد وإن لم يسهو وإن لم يسهو. والدليل على هذا ظاهر وواضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي سهى فيها وسجد كان السهو منه هو صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تابعه الصحابة وإن لم يقع منهم سهو، فدل هذا على أنهم هم يتابعون الإمام، أن على أن المأمومين يتابعون الإمام إذا وقع له سهو في الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. تقدمت معنا هذه القاعدة مرارا أن الحنابلة يرى أن كل شيء تركه عمدا يبطل الصلاة فتركه سهوا يوجب السجود، وهذه قاعدة مطردة عندهم. وكل عمل تركه عمدا لا يبطل الصلاة كالسنن فإنه لا يجب له سجود السهو. وبعد ذلك يعني بعد أن قررنا أنه لا يجب هل يشرع أو لا يشرع، تقدم الحديث عن مسألة هل يشرع السجود لترك السنن أو لا. ثم قال رحمه الله تعالى وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. أشار المؤلف رحمه الله في هذه العبارة إلى مسألتين، الأولى أن كون السجود قبل السلام وبعد السلام هو على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب، فالأحاديث التي فيها السجود للسهو قبل السلام والأحاديث التي فيها السجود قبل للسهو بعد السلام على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب، بدليل هذا التنويع الموجود في الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد تارة بعد السلام وتارة قبل السلام، فدل على أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وهذا عليه الجماهير بل حكي إجماعا، عليه الجماهير بل حكي إجماعا، يعني عامة العلماء على هذا أن قبل وبعد على سبيل النذر. القول الثاني أنه أن سجود السهو إذا كان قبل السلام فيجب أن يكون قبل السلام، وإن كان بعد السلام فيجب أن يكون بعد السلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد في حديث ابن مسعود في حديث أبي هريرة يقول فليسجد قبل السلام أو وليسجد بعد السلام، وتنصيصه صلى الله عليه وسلم على الأمر بالسجود قبل وبعد السلام خرج مخرج الوجوب والإلزام منه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الثاني أقرب للأدلة، أقرب للأدلة، لأن الأدلة فصلت ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يجعل السجود قبل تارة يجعل السجود بعد. تقدم معنا أن السجود في الجملة واجب، أن السجود في الجملة واجب على المسلم أن يأتي به، وصفة الواجب واجبة، صفة الواجب واجبة. ولهذا إن شاء الله كما قلت الأقرب أن هذا الأمر على سبيل الوجوب. مسألة ثانية أن سجود السهو الذي يبطل تركه الصلاة هو سجود السهو الذي يكون قبل السلام، أما سجود السهو الذي يكون بعد السلام فإن تركه لا يبطل الصلاة. الدليل قالوا أن سجود السهو الذي قبل السلام هو من الصلاة، فتركه ترك لبعض الصلاة وترك بعض الصلاة مبطل لها، بخلاف السجود الذي يكون بعد السلام فهو سجود للصلاة ويكون حكم حكم الأذان والإقامة والأشياء التي تجب للصلاة وليست في الصلاة، وهذه الأشياء تركها لا يبطل الصلاة. لكن كيف نجمع بين تقرير وجوب سجود السهو قبل وبعد السلام وتقرير أن ترك سجود السهو بعد السلام لا يبطل الصلاة؟ كيف نجمع بين الأمرين؟ أو الإشكال غير واضح، الإشكال نفسه غير واضح. يعني لو قال قائل كيف تقولون أن السجود بعد السلام واجب وتركه لا يبطل الصلاة؟ لو كنتم تقولون سنة كان مستقيم، لكن أنتم تقولون واجب، السجود قبل وبعد واجب، فكيف يكون بعد واجب ولا يبطل الصلاة؟ الإشكال واضح؟ طيب ننتقل من الإشكال للجواب. ما هو الجواب؟ يعني لا يلزم من تقرير وجوب الشيء أن تركه يفسر. نحن نقول إذا ترك سجود السهو بعد السلام فهو آثم وعليه أن يتوب، لكن الصلاة لا تفسر. كما أننا نقول أن الأذان واجب فرض كفاية، وإذا تركه كل الناس فهم آثمون، لكن هذا الترك لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، واضح ولا لا؟ هذا هذه المسألة انتهت. هو في الحقيقة أنا راجعت المسألة على عجل، أريد أن أعرف هل في خلاف، هل في خلاف في هذه المسألة؟ يعني بالمراجعة البسيطة لم أجد خلافا، لكن هي ليست مراجعة تتبع بحيث ينفي الإنسان الخلاف، لكن هي مراجعة بسيطة، وإن شاء الله لعلي يتفرغ لمراجعة المسألة. يعني طبعا هذا رأي الجمهور، بل إني بالمراجعة البسيطة لم أجد خلافا، لكن بالتأكيد في خلاف. إذا وجد خلاف فنحن بحاجة النظر لأدلة القول الثاني، الذين إن وجد يقولون ببطلان الصلاة بترك سجود السهو عمدا ولو كان بعد السلام. وإذا كان أحد قال بهذا القول ففيه وجهة، سجود السهو وإن كان بعد السلام فهو جزء من الصلاة، صحيح أنه بعد السلام، لكن الشارع جعله بعد السلام لحكمة منه، وهذا لا يعني أنه كالأذان، بل هو جزء من الصلاة، وقد شرع لتكميل الصلاة واستدراك ما فيها من نقص. فإذا تركه عمدا كأنه يريد تقرير النقص الذي في صلاته عمدا، وهذه الشواهد تدل على البطلان. لكن نحتاج فقط إلى أن نقف على قول آخر في المسألة وعلى أدلة هذا القول الآخر، لكن أحببت أن أشير يعني إلى المسألة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. تقدم معنا أن سجود السهو يرى الحنابلة التفريق إذا تركه بين أن يطول الفاصل وأن يقصر الفاصل، وهذا تكرار لما ذكره سابقا من هذا التفصيل، وأخذنا أن الحنابلة يفرقون بين الفاصل القصير والطويل، وأن القول الثاني أنه لا يفرق بين الفاصل الطويل والقصير، وأنه ما دام على طهارة فله أن يسجد السهو ولو طال، ولو طال الفاصل، ولو لم يقصر إلا بعد 5 أو 6 أو 7 ساعات، ولو صلى فريضة بعده، يعني لو نسي سجود السهو في صلاة الظهر ولم يتذكر إلا بعد صلاة العصر ولم تنتقض الطهارة فإنه يسجد، يسجد مهما كان إلا في حالة واحدة، متى؟ إذا انتقض الطهارة. ومن سهى مرارا، ثم قال رحمه الله تعالى: ومن سهى مرارا كفاه سجدته. يعني إذا كان الإنسان ساهي في الصلاة، سهى المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وامتلأت صلاته سهو، فإنه يسجد للسهو مرة واحدة، لأن هذا السجود الواحد يجبر جميع النقص مرة واحدة، يجبر جميع النقص مرة واحدة. ومن أدلة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الركعتين في صلاة الظهر حصل منه ترك للركعتين وزيادة في الصلاة وجلوس وأشياء كثيرة، ومع ذلك لم يسجد إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. ومفهوم عبارة المؤلف أنه وإن سجد وإن سهى مرارا في أماكن مختلفة، وإن سهى مرارا في أماكن مختلفة فكذلك يكفيه أن يسجد للسهو مرة واحدة. لكن نحن عقدنا في بداية الباب أن السجود في الصلاة لا يذم، والسهو في الصلاة لا يذم، والسهو عن الصلاة يذم، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سهى في الصلاة ولهذا لا يذم. لكن هذه المسألة ذكرها المؤلف، لو وجدنا شخصا سهى مرارا هو في وادي الصلاة في واد آخر، فهل يذم؟ أو السهو في الصلاة لا يذم أبدا؟ فإنه يذم أو لا يذم؟ يذم. غير مبالي، نعم بدر. ها تفريق، نعم التفريق بين أن يكون معذورا بانشغاله بما لا يملك معه دفعا، وبين أن يكون متلاعب و يعني كثرة السهو ناتجة عن عدم اهتمام واقتراب. جيد صحيح. مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهو الآن نقول نحن أنه يسهو، يعني أمره شيء خارج عن إرادته، يسهو يسهو في الصلاة يسهو، لكن في الحقيقة أن تكرار السهو في الصلاة إذا لم يكن لمبرر مقبول فهو علامة على عدم الاهتمام بالصلاة، عدم الاهتمام بالصلاة. نختم هذا الباب بحكم الخشوع. ذهب الجماهير وحكي إجماعا أن الخشوع سنة وليس بواجب في الصلاة، سنة. لأن الصحابة ومن بعدهم من التابعين والمسلمين كلهم يحصل لهم ترك الخشوع في بعض الصلوات، ولم ينقل أن هذا مذموم. والقول الثاني أن الخشوع في الصلاة واجب وأن تركه مذموم، وعليه السجود سهو لترك واجب من واجبات الصلاة، لا سيما وأن الخشوع هو لب الصلاة بإجماع العلماء وهو المقصود من الصلاة، وإنما شرعت الطمأنينة والأركان الأخرى شرعت لتحقيق أو لتحصيل ماذا؟ الخشوع. والراجح أما من جهة وجوب سجود السهو فلا شك في ضعف القول بوجوب سجود السهو لترك الخشوع، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، مع أن الإنسان يجزم أنهم حصل لهم يعني ترك للخشوع في فترة من الفترة أو في صلاة أو في بعض الصلاة على أقل تقدير. وأما أن تارك الخشوع مذموم فهذا صحيح، تارك الخشوع مذموم لأنه ترك أمرا هو المقصود من الصلاة وهو لب الصلاة، وكونه مذموما لا يدل على وجوب السهو في صلاته، لكن يدل على أنه ترك أمرا متحتما في الصلاة. بهذا انتهى باب سجود السهو. ننتقل لباب صلاة التطوع. نعم، قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع. التطوع في لغة العرب يدور على التبرع، يدور على التبرع، وأما في الاصطلاح فهو كل عبادة تعمل من غير الفرائض. والحكمة من التطوع ظاهرة جدا، وهي تكميل النقص الحاصل في العبادات. والشارع له عناية عظيمة جدا جدا بتكميل النقص الحاصل في الفرائض، تجد أنه وضع لتكميل هذا الأمر شرائع عدة، منها التطوعات النوافل، ومنها أنه شرع الاستغفار في ختام كل العبادات، الاستغفار في ختام كل العبادات، ما يدل على أن الشارع له عناية واضحة بمسألة أن الإنسان إذا انتهى من العبادة ينبغي أن يستشعر الخوف من النقص الحاصل فيها ومحاولة استدراك هذا النقص، بعكس ما يحصل للعوام وهو أنهم إذا انتهوا من العبادة حصل لهم نوع من إيش؟ من العزو ورؤية النفس والاستكثار على الله والمن بالعمل. فلذلك بعضهم يقول الحمد لله زكينا وصلينا وحجينا، كان هي من يعني على الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لك أنك تزكي وتصلي وتحج، ويجب أن تستغفر من النقص الحاصل فيها وفي نفس الوقت تحمد الله على أنه من عليك بمثل هذه العبادة. ولهذا كان السلف يستحضرون جدا هذا المعنى، ولهذا روي عن بعض التابعين أنه قال من أكثر ما يشغلني بعد العبادة الانشغال بالشكر أن أوفقك لها، مشغول ولهذا يعني يستغرب هو رضي رحمه الله يستغرب من الذين يشتغلون أدبار العبادات بغير الشكر، لأن يستحضر هذه منة من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: آكدها. اختلف العلماء في التفضيل بين التطوعات، أي من جهة الصلوات، اختلفوا في الضابط الذي يقوم عليه التفضيل بين العبادات التي هي من باب التطوعات. فالحنابلة يرون أن الصلوات التي شرعت فيها الجماعة أفضل من الصلوات التي لم يشرع فيها الجماعة، فالضابط والمناط عندهم هو هل هي مشروعة على سبيل الجماعة أو تؤدى جماعة أو تؤدى فرادا. القول الثاني أن الضابط في التفضيل بين الصلوات التطوعات هو كون الصلاة اختلف في وجوبها أو لم يختلف. فالصلاة التي اختلف في وجوبها آكد وأفضل وأحب إلى الله من الصلاة التي لم يختلف في وجوبها. والراجح أن أفضل التطوعات صلاة الليل، أفضل التطوعات بالإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة الرجل في جوف الليل، ثم بعد هذا ما اختلف في وجوبه، ثم بعد صلاة الليل ما اختلف في وجوبه، فكلما قوي الخلاف في الوجوب صارت أحب وأقرب من غيرها. ودليل هذا المناط وهو الاختلاف في الوجوب أن الله سبحانه وتعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه. فهذا النص دليل أن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أداء العبادات أكثر من النوافل، وأن الفرائض أحب إلى الله. فإذا المناط الفضل والقرب هو إيش؟ هل هي واجبة أو قريبة من الواجبة أو ليس الواجبة ولا قريبة من الواجبة. القول الثالث أن أفضل الطاعات أو أفضل القربات أو النوافل صلاة الوتر، والخامس أنها صلاة الفجر. والصواب هو ما ذكر لك أن صلاة الليل أفضل ثم ما اختلف فيه، ثم ما اختلف فيه. قال رحمه الله تعالى بانيا على ما قرره الحنابلة، وهو مسألة أن مناط الأفضلية ما شرع فيه الاجتماع: آخذها كسوف ثم استسقاء. الكسوف والاستسقاء كل منهما شرعت له الجماعة، ولكنه قدم الكسوف على الاستسقاء لأن تأكيد أو آكدية الجماعة في الكسوف أكثر من الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض له كسوف إلا وصلى جماعة، وعرض له سبب صلاة الاستسقاء وهي الحاجة والجذب وصلى تارة ودعا تارة أخرى، يعني لم يلتزم الصلاة الجماعة في الاستسقاء دائما، ولهذا جعل الحنابلة صلاة الاستسقاء في مرتبة بعد الكسوف. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم تراويح. بعد هذه الصلوات في التراويح، التراويح صارت من المستحبات لأن صلاة الجماعة تشرع لها، لأن صلاة الجماعة تشرع لها. لكن لماذا أخرت التراويح عن الكسوف؟ ولا الكسوف، نحن الآن في باب التطوعات. احنا لا، احنا بلا ما يرون انه مختلفة في وجوه. احسن، وش كنت بتقول يا عم؟ نعم نفس الشيء، احسن، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى تارة وترك تارة، بل الغالب عليه الترك. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم وتر. جعل الوتر في الاخير لأنها أضعف هذه الصلوات من حيث الإيش؟ الجماعة، فإنه لا يشرع أن يصلي الإنسان الوتر جماعة إلا إذا كانت في التراويح فقط، إلا إذا كانت في التراويح فقط، ولهذا جعلوها في المرتبة في مرتبة متأخرة لأن الجماعة لا تشرع فيها دائما. ثم لما ذكر الوتر انتقل إلى الكلام عن بعض أحكام الوتر. Thank you. نعم. قوله ثم وتر، تكلمنا لماذا تأخرت مرتبتها ودرجة الوتر. بغي أن نعرف أن قوله ثم وتر يستفاد منه كما يستفاد في كل الباب أن الوتر ليست واجبة، لأنه ذكر تحت الصلاة تطوع. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من السلف الخلف أن صلاة الوتر ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من الأعرابي أن يؤدي أكثر من الفروض الخمسة، ولم يطلب منه أن يؤدي صلاة الوتر. والقول الثاني أن صلاة الوتر واجبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم صدق فليوتر بركعة. واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي صلاه الوتر اذا تركها، وهذا يدل على احاديه وجوبها. والراجح انها سنه، لكنها سنه متاكده جدا، حتى اوصلها بعض اهل العلم الوجوب لمن صلى بالليل، لمن قام يتهجد. فصلاه الوتر عند بعض العلماء المتهجد واجبه، وحملوا هذا الحديث فاذا خشي الصبح أن هذا الحديث يخاطب به من قام ليتهجد بالليل. فنقول: من قام ليتهجد بالليل فصلاة الوتر بالنسبة له واجبة، وهو القول الثالث. لكن يعني الأقرب إن شاء الله أن صلاة الوتر نفل وليست بواجبة، ولا لمن قام ليتهجد بالليل، لأنه ينبني على هذا: لو قام الإنسان يتهجد بالليل مثلا ثم تعب أرهق ولم يوتر، أنه في هذه الصورة آثم لأنه ترك واجبا. نعم، من قام ليتهجد بالليل لن يعني يثقل عليه أداء الوتر، وهو سيقوم بالوتر قطعا لأنه قام ليصلي الليل. لكن نحن نتكلم عن الحكم التكليفي، ولا هذا غير متصور الوقوع. من قام ليتهجد بالليل لن يترك الوتر. ثم قال رحمه الله تعالى: ويفعل بين العشاء والفجر. انتقل الآن إلى بيان وقت صلاة الوتر، وهو بين العشاء إلى الفجر، لحديث عائشة الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين العشاء إلى الفجر 11 ركعة. فقد نصت رضي الله عنها وارضاها أنه كان يصلي بين هذين الوقتين. الوقت الثاني، القول الثاني، أن صلاة الوتر تستمر إلى صلاة الفجر، إلى الصلاة يعني إلى الإقامة، ويكون الوقت ما بين طلوع الفجر إلى إقامة صلاة الفجر وقت ضرورة، وقت ضرورة. وعلى هذا تكون صلاة الوتر في هذا الوقت أداء لكن في وقت الضرورة، أداء لكن في وقت الضرورة. القول الثالث أنه قضاء ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر قضاء. وعلى القول الثاني والثالث تكون الصلاة على صفاتها، إن كان يصلي ثلاث صلى ثلاث، إن كان يصلي خمس صلى خمس، أو سبع صلى سبع، أو تسع تسع، بمعنى أنه لا يشبع كما إذا أراد أن يقضي بعد طلوع الشمس. اتفق القول الثاني والثالث على هذه النتيجة، واستدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يقضون ما بين طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة. وعلى هذا سيكون الوقت يمتد بحسب تأخير الإمام لإقامة الصلاة، ويتفاوت من مسجد إلى آخر. وهذا صحيح، يعني ما دام الإنسان لم يصلي الفجر فهو وقت لإما نقول قضاء الوتر أو نقول أداء الوتر في وقت الضرورة. وهذا القول ما دام مرويا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأقرب إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأقله ركعة. انتقل إلى عدد الركعات، انتقل إلى عدد الركعات. أقل الوتر ركعة، وهي عند الجمهور ركعة، يجوز أن يوتر بركعة بلا كراهة، بلا كراهة. وتدل على هذا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بأن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا بركعة، أوتروا بركعة. والقول الثاني أنه يكره للإنسان أن يوتر بأقل من ثلاثة، لحديث أبي أيوب: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. لكن الاستدلال بهذا الدليل لا يستقيم من وجهين: الأول أن قوله من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، الصواب أنه موقوف، حكم عليه الإمام النسائي والإمام أبو حاتم أنه موقوف على أبي أيوب ولا يصح رواه. الثاني أن تكملة الأثر: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بركعة فليفعل. ولهذا نقول إن شاء الله الراجح جواز الوتر بركعة واحدة بدون كراهة، جواز الوتر بركعة واحدة بلا كراهة. وإن كان إن صح التعبير نقول خلاف الأولى، لأنه خلاف ما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة وفي العموم، فإنه كان لا يوتر بواحدة وإنما يوتر بأكثر من واحدة، بخمس وسبع وتسع وأحد عشر. أعلم الله، صلى الله عليه وسلم.